الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الفتح. سورة الفتح سميت بسورة الفتح لأنه ذكر وتكرر فيها الفتح في مواضع كثيرة، يعني في أولها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفي وسطها فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وفي آخرها فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فتحا فتحا فتحنا فتحا مليئة بالفتح، فتح البلاد والنصر العزيز. ولكن الفتح هنا المقصود به صلح الحديبية، صلح الحديبية، والصورة مدنية. فهنقسم الصورة لقسمين كبار، من الآية 1 إلى الآية 24 الكلام عن الفتح اللي هو عن صلح الحديبية، ومن 25 ل 28 الحكمة من أحداث يوم الحديبية. يبقى الصورة بالنسبة لنا قسمين، قسم كبير بيتكلم عن الفتح اللي هو صلح الحديبية من 1 ل 24، ومن 25 ل 28 الحكمة من أحداث يوم الحديبية. هنبدأ نقسم الفتح اللي هو من 1 ل 24 إلى قسمين، أولا مقدمة جامعة لنتائج صلح الحديبية، فضل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، فضل الله على المؤمنين، تعذيب المنافقين. هو ده القسم الأول اللي عايزين نبدأ به إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أول ثلاث آيات فضل الله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه السورة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في شهر ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام. صدوه حينما جاء إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، يعني لا يعتمر هذا العام ويرجع ويأتي السنة التي بعدها. فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة. إزاي وليه؟ منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، نحر هديه لأنه خلاص ما وصلش محصرون، فذبحوا الهدي ورجعوا. أنزل الله عز وجل عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، جعل هذا الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه، فتحا مبينا بينا ظاهرا. ليه؟ ليغفر لك الله بهذا الفتح ما تقدم من ذنبك قبل الفتح وما تأخر بعده، لترغب أمتك في الجهاد والطاعة، ويتم نعمته أي إنعامه عليك بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك، كلمة التوحيد، ويهديك صراطا طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه يثبتك عليه وهو دين الإسلام، وينصرك الله نصرا عزيزا يعني قويا لا يتضعضع فيه الإسلام، بل يحصل الانتصار التام وقمع المشركين والكافرين وذلهم ونقصهم مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا بهذا الصلح، صلح الحديبية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك إذ أطعت الله وامتثلت أمره، ما تقدم وما تأخر، اللي فات واللي جاي، ويتم نعمته عليك بإيه؟ بنصرة الدين. الصلح ده في نصرة؟ نعم، وده في حكمة الله وفي علم الله. ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا قويا يحصل به الانتصار التام ويقمع فيه المشركون ويذل فيه، والمسلمون يكونوا بقواهم ونمو قوتهم وأموالهم ونصرة دينهم. أدي أول ثلاث آيات في فضل الله على النبي. الآيات اللي بعدها 4 و5 في فضله على المؤمنين، على رسوله وعلى المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هو الذي أنزل السكينة، الثبات واليقين والطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا تصديقا لله واتباعا لرسوله مع تصديقهم واتباعهم، ويقينا على يقينهم، فزاد إيمانهم في قلوبهم. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. ولله جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده، فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل، وكان الله عليما بخلقه وبمصالح عباده، حكيما في صنعه وفيما يجريه من نصر وتأييد. ولما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله ويهديك صراطا مستقيما، قال لقد أنزلت علي آيتان هما أحب إلي من الدنيا جميعا. فلما تلاهما قال رجل: هنيئا مريئا يا نبي الله، قد بين الله لك ما يفعل بك فما يفعل بنا. مرتوك أول ثلاث آيات كان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار. أول السورة فتحنا لك ليغفر لك، يتم نعمته عليك ويهديك وينصرك، كلها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: طب يا رسول الله أنت ليك الفتح والنصر، طب إحنا لينا إيه؟ قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، يمحو عنهم سيئاتهم، فلا يؤاخذهم بها، فيحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات، ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات. وكان ذلك الجزاء المذكور للمؤمنين عند الله سبحانه وتعالى فوزا عظيما لا يدانيه فوز. لماذا؟ لأنه جنة وتكفير للسيئات، كل السبب لدخول النار منع منه، فوق أنهم وعدوا بالجنة، في فوز أكبر من كده؟ فظهر فضل الله على رسوله وعلى المؤمنين. ثم جاء بعد ذلك بيان عقوبة المنافقين والمشركين والكافرين، فجنود الله لا يعلمها إلا هو. قال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. يا ترى ظن إيه المنافقين والمشركون؟ ظنوا أنه لا ينصر محمدا، وأنه لا ينصر المؤمنين ولا يعلي كلمته. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، فعادت الدائرة عليهم بالذل والعذاب، وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيء بالله. ولعنهم، أي أبعدهم وطردهم من رحمته، وأعد لهم جهنم يدخلونها خالدين فيها أبدا، وساءت مصيرا، أي وساءت مرجعا، المصير يعني المرجع، ساءت مرجعا يرجعون إليه. ولله جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده، وكان الله عزيزا في ملكه لا يغالبه أحد، حكيما في صنعه وتقديره وتدبيره. يبقى من الآية 1 للآية 7 هذه مجموعة آيات لها عنوان، حطنا مقدمة جامعة لنتائج صلح الحديبية. صلح الحديبية ده فتح ليه؟ ده بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فتح ومغفرة وإتمام النعمة وهداية ونصر. بالنسبة للمؤمنين دخول الجنات وتكفير السيئات. بالنسبة للكافرين والمشركين والمنافقين والمنافقات، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصير. إزاي؟ لله جنود السماوات والأرض يتصرف كيف يشاء وينصر جنده كيف شاء ويهزم أعداءه كيف شاء سبحانه وتعالى